عن الصدقات مقبول قول حجته لا يمس تحليل ولو كذبوه بغير خلاف وان كان وكيلا بجعل ذكره القاضي في احكام الشيطانيه لان الصدقه اداره فلا استثناء فيها ولذلك لا يستحلت اربابها اذا ادعوا الدفع الى العامل وانفع فكذلك العامل لانه امين لاربابها فيقبل قوله عليه الصدق واما عامل الخراج فلا يقبل قوله في الدفع الا التدبير عامل الصدقه يقبل قوله في دفع الانفع عامل الصدقة يقبل قوله في دفعها إلى المستحقين حتى لو كذبوا وفي دفعها المستحقين ولو كذبوا لماذا؟ لأنه من صار توكل قاضي يدعى أنه قضى لزيد أو على زيد فإنه مقبول. طيب أرباب الصدقة يدعوا دفعها إلى العامل وأنكر العامل فقولهم مقبول، لكن قولهم مقبول في عدم مطالبتهم بها لا في تضمين العامل إياه إلا إذا شهدوا عليه يسأل عليه كل شهادته. وإنما قلنا إنه لا يقبل قوله في تضمين العامل لأنه مدعوه وعلى المدعي البين، لكن نقول إنهم مقبولون بالنسبة لدرائد المتهم لأن هذه عبادة والعبادة لا يتكلف عليه الإسلام. نعم. ويحفظ الله ما يحفظه كل العبادات لا يحلف عليها الإنسان، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.